وشك خروج شيخنا في نفس نعم الموضوع. ذكرت أنه بشر أو ذكر موطن خروج المهدي، فهل صح في ذلك طبعا حديث؟ هذا أين؟ في دمشق. في دمشق.